بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. هو الأول سبحانه وتعالى بلا بداية، والآخر بلا نهاية، هو الظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من خشعت له الأبصار وذكره عباده بالليل والنهار، وعنت الوجوه إليه، وخضعت القلوب بين يديه. له الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد على حمدنا إياه. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد قرة أعيننا وحبيبنا وشفيعنا غدا يوم القيامة عند ربنا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فما توفاه الله تعالى حتى أقام به الملة العوجاء، وهدى به بعد ضلاله، ورفع به بعد خماله، وأعز به بعد ذلة، وأغنى به بعد عيلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا نحمد الله تعالى الحمد الكثير الطيب المبارك فيه، حيث جمعنا مرة أخرى في هذا المقر المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمد فيه حتى يؤدي رسالته، وحتى يقوم بوظيفته المنوطة به ومسؤوليته المعلقة عليه. نلتقي مرة أخرى في هذا المكان المبارك، وفي هذه الليلة المباركة من ليالي شهر الله المبارك رمضان، الذي لا يخفى فضله على كل مسلم ومسلمة، وذلك لنتذكر في هذا اللقاء فضائل رمضان وحكمه وأسراره، ولنتدارسها جميعا، ولنخرج إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية هذا اللقاء بزاد ينفعنا بين يدي ربنا عز وجل، ويكون شحنة لنا عظيمة لنواجه بها هذه التحديات التي تحيط بنا من كل جانب، من داخل الأمة الإسلامية ومن خارجها. لنخرج بعد هذا اللقاء إن شاء الله ربنا عز وجل بنفوس زكية وقلوب طاهرة وأرواح علية وعزائم وطيبة وإرادات قوية، حتى يتبدل حالنا إن شاء الله عز وجل ويتغير، فننتقل من حسن إلى أحسن، وننتقل من غفلة إلى يقظة، وننتقل من بعد عن الله تعالى إلى قرب منه. أيها الإخوة الكرام، هذه أيام كريمات استحضروا فيها ما لرب العالمين فيها من نفحات، استحضروا فيها ما لله عز وجل من رحمات، استحضروا فيها ما لله عز وجل من بركات، استحضروا فيها ما لله عز وجل من أسرار ولطائف، استحضروا فيها ما لله عز وجل من عطايا ومواهب. إن لله عطايا تتناسب مع قدر هذا الشهر المبارك، إن لله مواهب تتناسب مع شرف هذا الشهر المبارك. الله كريم في كل وقت، وحليم في كل وقت، ومعط في كل وقت، وواهب في كل وقت، ولكن في هذا الوقت عطاياه تترى ومواهبه تتلى، يتلو بعضها بعضا في كل لحظة في كل ساعة في كل ليلة، لله من المواهب ولله من العطايا ولله من النفحات ما يتمتع به كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا أيها الإخوة الكرام، كيف نتلقى هذه المواهب؟ كيف نستفيد من هذه العطايا؟ كيف نتلقى هذه المواهب؟ كيف نستفيد من هذه العطايا الربانية التي تعرض علينا، يعرضها علينا رب كريم محسن جليل، ونحن العباد الضعفاء الأرقاء الأذلاء، نحن العبيد الضعفاء الأذلاء الأرقاء، يعرض علينا الرب الكريم الغني الذي ليس في حاجة إلينا ونحن الذين في حاجة إليه، وهو الذي يعرض وهو الذي يطلب. سبحان الله، الغني يطلب، الغني يعرض، والفقير يطلب، والفقير تعرض عليه المواهب. من نحن أيها الإخوة حتى يعرض علينا ربنا هذه المكارم والمواهب والعطايا؟ ولكنها رحمة أرحم الراحمين وكرم أكرم الأكرمين وجود أجود الأجودين. لا تعجب أيها الأخ الكريم إذا رأيت فقيرا محتاجا يتملق محسنا كريما غنيا، ولكن عندما ترى الغني المحسن الكريم يتملق الفقير المحتاج فإنه لا يأخذك العجب. إذا رأيت فقيرا محتاجا يتملق غنيا كريما سمحا محسنا فلا يأخذك العجب، لأن القضية طبيعية. فهنا فقير محتاج يتملق غنيا كريما محسنا، ولله المثل الأعلى، فالله هنا هو الغني الكريم المحسن يتودد إلينا، ونحن الفقراء الذين لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نحن الفقراء الأذلاء الأرقاء، يتفضل علينا الكريم الحنان المنان ويعرض علينا فضائله ومكارمه ومواهبه وعطاياه في هذه الليالي المباركات. أين نحن؟ أين أمتنا من هذا الخير؟ أين أنت يا أخي وأين أنت يا أختي من هذا الخير؟ هل نحن فعلا شاعرون بهذا الخير، واقفون على باب الله متهيئون لأن نكون كما أراد الله عز وجل، أم هناك حواجز وحجب تحول بيننا وبين هذا الخير إلا من رحم الله عز وجل؟ هل هناك حواجز وحجب تحول بينك وبين عطايا ربك؟ يا عبد الله فانتبه قبل أن تفوت الفرصة، استيقظ تدارك قبل أن تفوت الأيام، قبل أن تمضي الليالي، إنها ليالي سريعة الزوال، إنها أيام سريعة النفاذ. لماذا؟ هذا هو الشأن والسنة في كل أيام الخير. السنة في أيام الخير التي اقتضتها حكمة الله أنها سريعة ليست بطيئة أيها الإخوة، إنها حبلى بالخير، حبلى بالخير، إنها ملأى بكل فضل وإحسان. ولذلك تمر سريعا اختبارا للعباد وامتحانا للناس، هل يتفطنون؟ هل يسارعون كما تسارع أيامهم؟ أم يتباطرون ويتثاقلون فتمضي الأيام والليالي ثم بعد ذلك إذا ما استيقظوا بعد غفلة وقالوا يا ليتنا، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. ما تنفع ليت أيها الإخوة، بعد مضي تلك الأيام المباركات الكريمات. ولذلك قال ذلك الراعي: ذلك الراعي الذي كان يرعى الغنم، ولكنه في الحقيقة كان ممن يستحقون أن يرعوا الأمم. خرج الحجاج بن يوسف ذات يوم متجولا في نزهة، وأخرج مائدته وعليها من الطعام والشراب ما لذ وطاب، ونثر مائدته، ثم ألقى بنظره وإذا به يبصر راعي غنم، ثم يبعث إليه فيأتي راعي الغنم فيقول له الحجاج بن يوسف: تفضل وكل معنا على مائدتنا. فيقول ذلك الراعي الكبير: لقد دعاني من هو خير منك فأجبته، دعاني من هو خير منك فأجبته. من هو خير مني؟ أنا أمير البلاد، أنا الذي أتحكم في هذه المنطقة، من هو خير مني؟ قال: قد دعاني ربي إلى الصيام فأنا صائم. لقد دعاني من هو خير منك. هل عرفنا الله بأنه خير من العباد؟ هل وعينا بأن الله خير؟ هل تيقنا بذلك فأصبح حب الله أحب إلينا من كل شيء في هذه الحياة؟ أم هناك قلوب عكفت على حب البشر حتى أصبح البشر أحب إليها من الله، وحتى أصبحت خدمة البشر أقرب إليها من خدمة الله؟ نعم، هناك غافلون وهناك غافلات غفلوا عن فضل الله وعن خير الله. أما هذا الرجل الراعي فقد قال: لقد دعاني من هو خير منك فأجبته، من هو خير مني؟ يا للعجب، دعاني ربي إلى الصيام فأنا صائم. قال: إنه يوم حار. قال: لقد صمته ليوم هو أشد حرا منه، لقد صمته ليوم القيامة، ويوم القيامة أشد حرا، ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صام يوما حارا ليقي به يوما حارا، صام يوما حارا يطاق صومه ليقي به نفسه من يوم حار لا تطاق حرارته، فحرارة الدنيا تطاق وحرارة الآخرة لا تطاق. قال: إنك في صيام تطوع، فلو أفطرت معنا اليوم ثم قضيت اليوم غدا. فقال: وهل تضمن لي أن أعيش إلى غد؟ هل تضمن لي أن أعيش إلى غد؟ قال: لا. قال: فدعني أسابق أيامي، دعني أسابق أيامي، إنها الأيام إذا لم تسابقها فسوف تسابقك، فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر، ولا واسطة بين التقدم والتأخر. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما تقدم إلى الله وإما تأخر عن الله، ولا واسطة بينهما. فإما هرولة إلى الله وإما هرولة إلى الشيطان، فهناك داعيان لا ثالث لهما، داعي الله وداعي الشيطان. فمن أجاب داعي الله عصم من داعي الشيطان، ومن أجاب داعي الشيطان حرم من دعوة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من يعش عن ذكر الرحمن، إذا عميت بصيرتك عن ذكر الرحمن ولم ترد أن تبصر نور الله، نور الله الذي يعرض في هذه الأيام، يعرض بالليل في قراءة القرآن والتهجد وصلاة التراويح والتسبيح والركوع والسجود ومناجاة الواحد الأحد الفرد الصمد، ونور الله الذي يعرض على العباد في أيامهم حيث الصوم والتشبه بملائكة الرحمن. فمن أعرض عن هذا النور ولم يرد أن يبصره بعين بصيرته وقلبه، فما جزاؤه إلا أن يقيض الله له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في يوم القيامة عندما يبعث الإنسان ومعه هذا القرين الخبيث الذي أضله عن السواء عن سواء السبيل، يتمنى ولا تنفعه أمنية يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. وهل يكون له ذلك؟ لا والله، سيظل ملازما له ويتبرأ منه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هم المزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيها الإخوة، أيام تربية، أيام جهاد ومجاهدة، أيام تزكية، أيام رقي، أيام صعود، أيام تعبد، أيام تبتل، أيام ذكر، أيام غرس لفضائل الخير في هذه النفس. وما أحوجنا اليوم إلى تزكية، إلى تنقية، إلى ترقية، إلى طهارة قلوب، إلى مجاهدة. ما أحوجنا اليوم إلى أن نرقى في مدارج العبودية إلى الله. لقد نقصت العبودية أيها الإخوة من قلوبنا، ونقصت العبودية من نفوسنا، ونقصت العبودية من أرواحنا، ونقصت العبودية من مشاعرنا، ونقصت العبودية يا أيها الإخوة من أعمالنا. هذا شهر نجدد فيه العبودية لله. وعندما تتجدل العبودية لله رب العالمين، والله لنجد السعادة كل السعادة في هذه العبودية. فآفتنا اليوم إنما هو في نقص العبودية وتناقصها، لأنه كلما نقصت العبودية منا كلما تحكمت الأهواء والشهوات واللذات، وخفنا البشر بدلا من خوف الله، وتعبدنا للبشر وتذللنا له، وأصبحنا أذلاء على البشر لأننا لم نتذلل لله. ومن لم يتذلل لله لا بد أن يتذلل للبشر. فما هناك إلا تذللان، إما تذلل للواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الجبار ملك السماوات والأرض، وإما تذلل للبشر ولا يجتمعان في قلب امرئ. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه أيام نجدد فيها العبودية لله، هذه العبودية التي من أجلها خلقنا ومن أجلها وجدنا ومن أجلها أخرجنا الله تعالى من ظلمات العدم إلى نور هذا الوجود. من أجلها قلنا لا إله إلا الله، من أجلها آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. من أجلها كان سؤال الملكين في القبر. من أجلها حشر العباد إلى الله. من أجلها نصبت الموازين. من أجلها كان الحساب وكانت محكمة الله الكبرى التي يتجلى فيها الجبار سبحانه وتعالى ليقضي بين العباد. من أجلها ضرب الصراط وهو جسر عظيم على جهنم، أحد من السيف وأرق من الشعرة، ويمر العباد كلهم على متنه كل على قدر عبوديته لله رب العالمين. فمن أخلص العبودية هنا تخلص هناك، تخلص مروره هناك، ومن خلط هنا في العبودية اختلطت عليه الأمور هناك. من أجل هذه العبودية كانت الجنة وكانت النار. كانت الجنة التي هي دار الكرامة، دار الأبرار، دار المتقين الأخيار، دار الضيافة من الله للعباد. ومن أجلها كانت جهنم التي هي سجن أولئك الفجار الظالمين المفسدين الطغاة. فهناك سجن خالد لا يفرج عن أهله أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أما ضيوف الرحمن فاسمع إلى مقالة الرحمن في حقهم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جددوا أيها الإخوة عبوديتكم لله، فرمضان جاء ليجدد فينا العبودية لله. ولا يحمد إنسان عند الله إلا إذا ارتقى إلى المقام الأسمى والأعلى في العبودية. فما مدح الله نبيا ولا رسولا بل ولا ملكا إلا بهذا الوصف الذي هو وصف العبودية. هذا رسولنا المصطفى الأمين يصفه رب العالمين بهذا الوصف في أرقى مقاماته وأعلاها، في مقام الإسراء والمعراج الذي لم يعطه نبي قبله، وفي مقام الدعوة إلى الله حيث قام مقاما عظيما يليق به، وفي مقام الرسالة الخاتمة التي اختص بها دون غيره من الأنبياء. يقول الله جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما حقق العبودية تحققت له هذه المنازل الرفيعة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الخصيصة لنبينا وحده، وهي خصيصة عالمية رسالته، كما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ثم قال وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. كما يصفه في باب مقام الدعوة إلى الله، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأما نبي الله أيوب فإنما مدحه الله عز وجل بوصف العبودية فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويذكر ثلة من الأنبياء قاموا لله عز وجل بما طلب منهم من إحقاق الحق وإزهاق الباطل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار رزقوا بصيرة في الدين وقوة تحمي هذا الدين. فإذا أردنا أن نرزق بصيرة في هذا الدين وقوة تحمي هذا الدين فلنكن عبادا لله مخلصين. ويوسف عليه الصلاة والسلام الذي استعلى عن الشهوة واللذة، دعته امرأة ذات منصب وجمال قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ثم قال بعد ذلك إنه من عبادنا، من عبادنا المخلصين. وفي قراءة من عبادنا المخلصين، أخلص العبودية فصار مخلصا لله. تريد أن يخلص، أن يجعلك الله مخلصا له، فأخلص، أخلص تتخلص. أخلص يا أخي في عبوديتك لله. آفتنا معشر المسلمين هو النقص في العبودية، حيث دخل معنا في هذه الصفة غير الله، وهذه الصفة يأبى الله إلا أن تكون خالصة لوجهه، لا يقبل فيها شريكا، لا يقبل في وصف العبودية شريكا له. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. لا يقبل منك ربك أن تدخل معه في باب العبودية شيئا. هذه أيام العبودية. إذن يومك عبد لله، مستعلن عن كل شهوة، عن كل لذة، بل مستعلن حتى عن المباحات. سبحان الله، استطعت أن تتعبد لربك في يومك حتى بتركك للمباحات قمة العبودية أيها الإخوة. تترك ما أباح لك تعبدا وتبتلا وتقربا لمولاك، فماذا تفهم من الصيام أيها الأخ الكريم؟ أتفهم أنه مجرد ترك واجتناب للمباحات؟ لا، إنما ذلك رمز أن تكون عبدا لربك. لا تتحكم فيك شهوة ولا لذة ولا شيء من أشياء هذه الدنيا أبدا أبدا. صيام الصالحين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، فصوموا قلوبهم في كل وقت وبالأسحار هم يستغفرون. تظل تتدرج في العبودية لربك حيث تصير بقلبك وقالبك وجوارحك كلها عبدا لواحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمر على كل شيء فترفع نفسك إلى الله، وتستحضر رقابة الله، وتستحضر أسماء الله الحسنى، وتحرك لسانك بذكر مولاك، وتتشبه بملائكة الله الأطهار الأنقياء الأصفياء الذين سماهم الله تعالى عبادا، وصفهم عبادا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، بل عباد مكرمون. فقد اندرجت في عبودية الملائكة التي بلغت القمة، فتركت الطعام والشراب والشهوة من أجل ربك سبحانه لا إله إلا هو، فكان صيامك أعظم عمل تتقرب به إلى الله، فكان كل عملك لك إلا الصوم، فإنه لمولاك وهو سبحانه وتعالى يجزيك به يوم القيامة. هذا لون من ألوان العبودية تمارسه طول النهار، لون رائع راق من ألوان العبودية تمارسه طول النهار، وأنت شبيه بملائكة الرحمن الذين هم سكان السماوات والأرض. ما أعظمه من شبه، إنك قد أشبهت خلقا عظيما من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يتقلبون في عبادة الله ما بين راكع وساجد ومسبح ومكبر وحامد ومثن على الله بما هو أهله. فأنت أيها الأخ الكريم تظل يومك كله وأنت مع الله في عبادة الملائكة. سبحان الله، لقد أراد الله منك أن ترقى إلى درجة الملائكة. هل شعرت بهذا؟ هل شعرت بهذا واستحضرته؟ هل شعرت واستحضرت أن الله أراد أن يرقيك إلى الملائكة؟ نعم، أراد أن يرقيك إلى الملائكة. فإذا ما جاء الليل فهنا تصطبغ بصبغة أخرى من صبغة العبادة، وتتلون بلون آخر من ألوان العبودية. هنا تفطر بإذن الله، لا تفطر شهوة ولا عادة. أخ الإسلام، لا، إياك أن تتدافع إلى المائدة كما يتدافع الجائع الذي لا يشعر بشيء إلا بحاجته إلى الأكل والشرب. لا، كيف وأنت الآن في لون العبودية تاركا كل شيء لله؟ فهنا تأكل بالله ولله وبسم الله، لا تأكل أكل عادة بل كل أكل عبادة، لتتحول كل أعمالك عبادة لله الواحد الديان. ومن ثم فإن لك هنا دعوة عند الله، عندما تريد أن تفطر اعلم أن لك دعوة عند الله هنا لا ترد، لا ترد. وكيف ترد وقد سموت بنفسك إلى درجة من العبودية، أصبحت فيها كأن ملك، كأنك ملك تحلق بروحك في السماوات العلى وفي ملكوت الله عز وجل. لذلك كان هنا دعاء، كان هنا دعاء تدخل به لمائدة الله، كان لك دعاء لا تنساه. لا تنسى أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا تنسى أن تقول اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. إن كل همك أن ترقى إلى الله، إن كل همك أن يرضى عنك الله. فكل أكل العابدين، كل أكل الصديقين أو المؤمنين. سئل سهل بن عبد الله التستري عن الرجل الذي يأكل في اليوم مرة، قال تلك أكلة الصديقين. وسئل عن الرجل الذي يأكل في اليوم مرتين، قال تلك أكلة المؤمنين. وسئل عن الرجل الذي يأكل في اليوم ثلاث مرات فقال قل لأهله يبنوا له مألفا. ثلاث أكلات في اليوم والليلة، هذا لا فرق بينه وبين دابته. قل لأهله يبنوا له مألفا ليظل يعلف نفسه لأنه كأنما خلق للأكل. لا، إذن كل أكل العارفين، كل أكل الصديقين، كل أكل المؤمنين. تعبد لربك بأكلك، لا تثقل بطنك لأنك تريد أن تناجي الله بعد لحظات. بعد لحظات ستستمع إلى نداء الله الذي ينادي عليك لتكون من أولئك المحظوظين بمناجاة الله. سوف يناجيك الله عز وجل بالصلاة، لأن من أراد أن يناجي الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يناجيه الله فليدخل في الصلاة. إذا ما دخلت في الصلاة فهو الذي يناجيك، لأنك عندما تقول الحمد لله رب العالمين يناجيك سبحانه وتعالى بقوله حمدني عبدي. هل سمعت هذا المناجة؟ هل سمعت هذا النداء الرباني؟ هل استحضر قلبك ربا كريما ينادي عليك حمدني عبدي، حمدني عبدي، من أنت حتى يجيبك الله الذي هو ملك الملوك بيده كل شيء؟ حمدني عبدي، حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، مجدني عبدي. مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إنه القيام بين يدي الله لمناجاته، ما أحلاه وما ألذه من قيام. إنها القلوب التي تناجي بارئها وسيدها وفاطرها وخالقها وحبيبها. إنه الحب الذي يتجدد مع الله في هذه الليالي. إنه الحب الذي تقادم في قلوبنا وبليا، نحب اليوم أن نجدده مع الله. وهل هناك شيء في هذه الحياة أحلى من حب الله؟ لا والله لا شيء. يا ليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك آمر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ولا يشعر بتورم القدمين ولا بانتفاخهما، لأن الروح مستغرقة في جلال الله. الروح مستغرقة في جمال الله وجلال الله. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الروح التي استعلت على البدن وقالت له: أيها البدن، طالما تحكمت فيها فاليوم قد أصبحت حرة طليقة لله رب العالمين. أصبحت حرة طليقة، فأنت أيها البدن الآن خادم لي ولست خادمة لك. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم قم تشقى بخدمته، أتطلب الريحة بما فيه خسران؟ إنها الروح التي تناجي الله في هذه الليالي وتعيش مع كلام الله آية آية، تعيش مع كلام الله آية آية. ليس الجسم واقفا ليس فيه روح تناجي الله، لا، رب قائم ليس له من قيامه إلا لا، رب صائم ليس له من صيامه إلا لا. إنها روح قام بها البدن، فالبدن إنما جاء بها لتناجي الله. فهي الآن عالية سامية رفيعة تجول مع القرآن الكريم في رياضه، في رياضه تتنقل من روضة إلى روضة، تثمر معه الليل ولا تمل ولا تكل. نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب. به فنون من معاني العلم، فما يقودن من عجب إلا إلى عجب. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أحسن الكتب. لطائف في تلاوة قرآن مع الله، في أنوار مع الله، في لطائف مع الله، في أسرار. بذلك نحيي هذه القلوب، بذلك نزكي هذه النفوس، بذلك نكون عبيدا لله رب العالمين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة أيها الأخوة مع الله ما فيها بوار والله، إنها تجارة رابحة مربحة في الدنيا وفي الآخرة. لا تحسبوا أن الربح هنا، إنما هناك فقط في الآخرة. لا، إنها التجارة الرابحة في هذه الدنيا قبل الآخرة، لأن التجار مع الله سيأخذون الربح هنا والربح هناك. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ألم تقرأوا قول الله رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنها تجارة رابحة مربحة في الدنيا وفي الآخرة. لا تحسبوا أن الربح هنا، إنما هناك فقط في الآخرة. لا، إنها التجارة الرابحة في هذه الدنيا قبل الآخرة، لأن التجار مع الله سيأخذون الربح هنا والربح هناك. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ألم تقرأوا قول الله رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه أيام مباركات جميلات، فيها تعرض الفضائل والمكرمات، وبعد أن تتلذذ بالمناجات تستريح، فيكون نومك عبادة لله، تستريح تنام نوم عبادة وليس نوم عادة. المؤمن كل حياته عبادة، ليس عنده عادة، كل حركاته كل أعماله، فنومه هنا يصبح عبادة لله رب العالمين. فإذا ما نام سبحت روحه في ملكوت الله وقبضها الله سبحانه وتعالى إليه قبضا موقتا إلى أن يأذن الله بإعادتها إن شاء ذلك، وإن شاء قبضها إلى يوم لقاء الله، فعال لما يريد، يتوفى لحكمة ويحيي لحكمة، أفعاله كلها حكيمة. فإذا ما تقلبت في فراشك ذكرت ربك فقلت: سبحانك اللهم وبحمدك يا رب اغفر لي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ثم تستيقظ في آخر الليل، وما أدراك ما آخر الليل، حيث ينزل رب الليل الذي ليس له ليل ولا نهار، ليس عند ربنا ليل ولا نهار، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ليس عند ربنا ليل ولا نهار، ينزل إلى سماء الدنيا. أين يجدك ربك إذا نزل إلى سماء الدنيا من أجلك يا عبد الله ينزل؟ فأين أنت؟ أين أنت إذا نزل ربك إلى سماء الدنيا من أجلك نزل ربك وتنام أنت؟ فواعجبا واعجبا لمن عرف أن ربه ينزل إلى سماء الدنيا ثم هو ينام. اشترى أحد الصالحين أمة سوداء للخدمة، فقال لها: لقد اشتريتك. فضحكت، فلما ضحكت قال: أمجنونة أمجنونة أنت؟ لما رآها ضحكت، ظنها مجنونة، قال: أمجنونة أنت؟ قالت: سبحان الذي يعلم الخفيات، ما أنا بمجنونة. ثم قالت له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قالت: اقرأ علي شيئا من ذلك. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فصاحت وقالت هذه لذة الخبر، فكيف بلذة النظر؟ لذة الخبر عن الله، فكيف بلذة النظر لله؟ كيف بلذة النظر لله؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، وأفضل النعم رؤية المولى من غير تكييف ولا تماثل. قالت: هذه لذة الخبر، فكيف بلذة النظر؟ فلما جاء ثلث الليل الأخير وأراد أن ينام. قالت له فوا عجبا لك، وعجبا لك تنام وأنت تعلم أن مولاك لا ينام، أنت تنام وأنت تعلم أن مولاك لا ينام، كيف ينام من علم حبيبه لا ينام؟ وفي اللحظات الأخيرة من الثلث الأخير من الليل وجدها ساجدة لمولاها وهي تتوسل إليه وتقول: أسألك بحبك لي إلا ما غفرت لي ذنوبي، أسألك بحبك لي. فظن الرجل أنها غالطة وقال: يا أمة الله، لما قلت أسألك بحبك لي لما لا تقولين أسألك بحبي لك؟ فقالت له: لولا حبه لي ما أقامني وأنامك، لولا محبته لي ما أقامني بين يديه وأنامك أنت. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، قدم محبته على محبتهم له، يحبهم ويحبونه، إذن بمحبته لهم أحبوه، فلولا محبته لهم ما أحبوه. فإن علم منك أنك تريد محبته فهي قريبة منك، ليست بعيدة عنا. يا أيها الإخوة، إنما هو هم في القلب وإرادة وعزم فقط. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله، عندما يخطر بالقلب ذكر الله قبل أن تتحرك الشفتان واللسان يسبق ذكر ربك لك، ما أعظم الفضل، وما أعظم الإحسان، وما أعظم الجود، ما أعظم الإحسان والجود والكرم. فالمحروم من حرم من هذا الخير، فأقبلوا على الله، أقبلوا على الله بقلوب تتفطر من خشية الله، أقبلوا على الله بقلوب تتفطر من خشية الله وتتحرق من محبة الله شوقا إليه، تتحرق من محبة الله شوقا إليه. كيف تحلو لك الحياة وقلبك خالي من محبة الله؟ كيف يستقيم أمرك ولا حظ لك من محبة الله؟ كيف تريد أن تبلغ مناك؟ كيف تريد أن تبلغ مناك وأنت بعيد عن الله منقطع عنه؟ يدعوك فلا تجيبه، ويناديك فلا تلبي دعوته. سبحان الله، كل الله كما يريد يكن لك كما تريد، كله كما يريد يكن لك كما تريد. يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس من الله إن ضيعته عوض، ليس من الله إن ضيعته عوض. فاطلبوا الله بصيامكم وقيامكم وحركاتكم وسعيكم، اطلبوا الله بأزواجكم وأولادكم وأموالكم وتجارتكم وبكل ما منحكم، اطلبوا الله تجدونه سبحانه وتعالى ربا كريما محسنا متفضلا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا حبيب القلوب، أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها غروب. إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب. إذا ما أسدل الليل سترا فإلى ربها تحن القلوب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تقبلنا يا مولانا، اللهم خذ بيدنا، اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا جهال فعلمنا، اللهم إنا غافلون فذكرنا بك، اللهم إنا ضائعون فردنا إليك، اللهم إنا متفرقون فاجمعنا، اللهم إنا قلوبنا متفرقة ومتشتتة فاجمعها بك وعليك حتى تعرفك حق معرفتك يا رب العالمين. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.